الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم بيع الكروت والذاكرات للأجهزة مع العلم أن أكثر الناس يستخدمونها استخداما خاطئا وأنا أعلم بذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا يستعين به هذا المشتري على فعل شيء من المحرمات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى قال في محكم كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن طبيعة المؤمنين فيما بينهم أن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأما نصره مظلوما فهو أمر واضح ظاهر، ولكن كيف ننصره ظالما؟ أن نكفه عن ظلمه. فإذا علمت يقينا وجزما أو غلب على ظنك أيها الموفق، سواء عن علم أو عن غلبة ظن، أن هذا الذي جاءك ليشتري منك شيئا من هذه القطع إنما يريد أن يستخدمها في أمور محرمة وأنت تعلم ذلك أو يغلب على ظنك ذلك، فلا يجوز لك حينئذ أن تبيعه شيئا من هذا مطلقا، لأنك لو بعته فإنك تكون مشاركا له في الإثم الذي سيفعله بهذه القطعة، حتى وإن كنت نائما في بيتك. أنت ونائم في بيتك، ولكن عند الله عز وجل أنك تفعل هذا الحرام وأنت نائم في بيتك بسبب أنك شاركت صاحبه بتيسير فعل هذا الحرام له. فإذا من دل على أجر فله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يفهم منها أن من دل على شر فله مثل يعني فله مثل عقوبة فاعله. فلا يجوز أن تيسر الحرام للناس مطلقا. وأما إذا لم يغلب على ظنك في من جاء يشتري منك شيئا من هذه القطع إلا أنه سيستخدمها في أمور طيبة وجائزة ولا حرج، فإنه حينئذ تبيعه ولا حرج عليك في هذا البيع. فإذا الأمور التي يستخدمها المجتمع في الحلال والحرام ننظر إلى العام الأغلب، فإذا كان الأعم الأغلب يستخدمونها في الأمور المحرمة فحينئذ ينبغي للإنسان أن يبحث عن باب رزق آخر، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد والمنة. لماذا يلجئ الإنسان نفسه أن يعني لا يبيع إلا هذا الأمر الذي جرت عادة أغلب الناس وأكثرهم على استخدامه في المحرم؟ وأنا أعلم أن هذه القطع وهذه الذاكرات يعني قد يحمل عليها مقاطع، يعني مقاطع فسق ومقاطع جنس ومقاطع أغاني إلى غير ذلك، فهذا أغلب استخداماتها إنما تستخدم في الأمور المحرمة، والقليل النادر ممن يستعملها في أمور طيبة أو يستعين بها على الخير. فلذلك لو أنك لم تبع هذه الأشياء وبحثت باب رزق آخر وطرقت باب فضل باب فضل آخر لكان في ذلك خير لك وأبرأ لذمتك وأحوط لدينك وأبعد عن أكلك شيئا من المال الحرام، فإن هذا مصدر دخلك ومصدر رزقك، فينبغي لك أن تطيبه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وعلى كل حال العلماء قرروا أنه لا يجوز بيع الإنسان شيئا يستعمله في حرام، وهذا مبني على العلم أو على غلبة الظن. وبما أنك قلت في السؤال وأنا أعلم أنهم يستخدمونها في حرام، فحينئذ لماذا تبيعهم شيئا تعلم أنهم يستخدمونه في حرام؟ أين دينك؟ أين خوفك من الله؟ أين رقابتك لله عز وجل؟ لماذا تسعى في نشر الحرام ببيع هذا الشيء لإنسان أنت تعلم جزما أنه يستخدمه في حرام؟ اتق الله في المجتمع، اتق الله في نفسك، اتق الله في إخوانك، لا تكن عونا على فساد المجتمع وتدمير المجتمع. والله عز وجل يرزقك من باب آخر، ورزق الله واسع، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتق الله يا أخي واترك هذا الأمر وطيب رزقك ما استطعت، ولا يدخلن في جوفك إلا ما هو حلال، فإنه أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، والله أعلم.